بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثاني من شهر رمضان سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحافظة ينبع، نبدأ في درسنا في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. هذا الكتاب تأليف الإمام ابن قيم الجوزية. من هو ابن قيم الجوزية ولماذا هذا الكتاب؟ أما الإمام ابن القيم فهو أشهر من نار على علم، إمام عظيم ومشهور جدا، معروف عند المسلمين عموما وعند أهل السنة خصوصا، وهو تلميذ، بل هو أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا لا يمنع من إعطاء نبذة عن الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم هو أبو عبد الله، هذه كنيته، أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزراعي ثم الدمشقي. والزراعي نسبة إلى القرية المعروفة في حوران، أزرع يقال لها. واشتهر الإمام ابن القيم بابن قيم الجوزية، والجوزية هذه مدرسة في دمشق بناها ابن أبي الفرج بن الجوزي الإمام المشهور الحنبلي البغدادي، ابنه بنى مدرسة في دمشق، يوسف ابن عبد الرحمن ابن الجوزي، يوسف هذا وكان أحب أولاد ابن الجوزي إليه، بنى مدرسة في دمشق نسبت إليه، فيقال الجوزية. والد الإمام ابن القيم كان مديرا لها ومشرفا عليها، وكان يقال للمدير أو المشرف القيم، القيم على المدرسة يعني الناظر على المدرسة. فاشتهر والد ابن القيم بهذا اللقب قيم الجوزية، يعني مدير الجوزية أو المشرف على الجوزية على هذه المدرسة. وكان قيم الجوزية والد الإمام ابن القيم كان من العلماء، وابنه شمس الدين أبو بكر ابنه تتلمذ عليه واستفاد منه في علم الفرائض وفي علم النحو ونحوه. فاشتهر في دمشق بقيم الجوزية، وابنه أيضا التصقت فيه هذه النسبة وهذا التعريف واشتهر به، فأصبح يقال له ابن قيم الجوزية، واشتهر بهذا بابن قيم الجوزية، ثم أصبح تختصر هذه الكلمة فيقال ابن القيم. ولا نخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية، ابن الجوزي إمام متقدم بغدادي توفي في آخر القرن السادس، وابن قيم الجوزية إمام متأخر دمشقي توفي في منتصف القرن الثامن، بينهم أكثر من قرن. فهذا بغدادي ابن الجوزي عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي، هذا يختلف عن هذا، فلا نخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية. هذا متقدم، توفي سنة 97 و500 تقريبا. أما ابن القيم توفي سنة 51 و700. ابن القيم رحمه الله طلب العلم ورحل، ولكنه استفاد الفائدة العظمى من شيخه ابن تيمية. ابن القيم ولد في شهر صفر سنة 91 و600، وتلقى العلم على والده وعلى غير والده في دمشق واستفاد. ثم لما بلغ ابن القيم 22 من عمره أو 21 من عمره، اتصل بابن تيمية، وذلك عند رجوع شيخ الإسلام من مصر سنة 1270، لما رجع ابن تيمية رحمه الله من مصر، وكان مكث فيها طويلا نحو 7 سنوات، ثم رجع إلى دمشق. حينئذ في ذلك الوقت اتصل به ابن القيم ولازمه ملازمة تامة، وقرأ عليه جملة من كتبه وغيرها، واستفاد منه فائدة عظيمة، وتلقى عنه العلم والمنهج السلفي والعقيدة الصحيحة، وبقي كذلك إلى أن توفي الشيخ تقي الدين ابن تيمية سنة 28 و700. يعني كم لازمه؟ 16 عاما لازم ابن تيمية، وكان من أقرب الناس إليه، حتى أنه سجن معه وأوذي بسببه. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، وهو يشير إلى حاله قبل أن يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول للأشاعرة: يا قوم والله العظيم نصيحة، يعني هذه نصيحة أو نصيحة، يعني أقدمها نصيحة: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن جاء من حراني. يقول: أنا كنت ذكيا صحيح، ابن القيم من أذكى الناس، وكنت طلابة للعلم وبحاثة ومطلعا، ومع ذلك وقعت في شباك البدع، حتى هيأ الله لي وقدر الله لي هذا الفتى، من يعني ابن تيمية. وانظر إلى لا يشكر الله من لا يشكر الناس، انظر إلى حفظ المعروف. ماذا يقول عن شيخ ابن تيمية؟ يقول: من ليس تجزيه يدي ولسان. الله أكبر، هذا مكارم الأخلاق. يقول: والله هذا الرجل له فضل علي، ما أستطيع أن أكافئه لا بيدي ولا باللسان. فضل ابن تيمية على تلميذه ابن القيم: حتى أتاح لي الإله بفضله. قدم فضل الله عز وجل، لأن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس، ابن تيمية، من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن جاء من حراني. رحمة الله على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وعلى تلميذه ابن القيم. قال الشوكاني رحمه الله في وصف ابن القيم: وليس له على غير الدليل معول في الغالب، وقد يميل نادرا إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني ابن القيم رحمه الله ما يمكن أن يدفع الأدلة الصحيحة نصرة للمذهب الحنبلي بالمحامل الباردة، كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال. وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره. وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم على الدليل، وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخ ابن تيمية في السراء والضراء، والقيام معه في محنه ومواساته بنفسه وطول تردده إليه. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. وقال ابن كثير رحمه الله، وابن كثير تلميذه، ابن كثير تتلمذ على الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعلى الذهبي أيضا، لأنه أصغرهم صغير في السن. قال عن ابن القيم: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، ولا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في 1217، لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكان حسن القراءة والخلق وكثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستغيبه ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الناس إليه وأحب الناس إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعه وسجوده، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه. وقال ابن رجب تلميذه الثاني، ابن رجب تتلمذ على ابن القيم، لازمه سنة، السنة الأخيرة في حياته. وقال ابن رجب رحمه الله: وتفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجار فيه وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه فقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولة، وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولة. هذا عالم موسوعي متفنن، وهذه شهادة رجل عظيم ابن رجب، يقول له في كل فن من هذه الفنون، الحديث والفقه والتفسير والسلوك والعربية والنحو، اليد الطولة، سبحان الله. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار، والافتقار إلى الله، والانكسار له، والاقتراح بين يديه على عتبة عبوديته، ولم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه. وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. وقال السيوطي رحمه الله، أي ابن القيم: قد صنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية. الأصلين يعني أصول الدين، أصول الفقه. توفي ابن القيم رحمه الله في شهر رجب 51، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو عدة الصابرين، عدة من الوعد، يعني ما وعد الله به الصابرين من المثوبة، وذخيرة الشاكرين. فهذا الكتاب فيه بحث عن الصبر والشكر. أما الصبر فما أحوجنا إليه، ولا سيما في هذه الأيام يحتاج المؤمن إلى صبر عظيم حتى يثبت. بدون الصبر ما يمشي الإنسان، مع كثرة الفتن التي تتخطف الناس اليوم، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والله المستعان. لا أريد أن أتكلم كثيرا عن الصبر، يعني المؤلف قد استوعب هذا الباب تماما رحمه الله، وجاء فيه بالعجائب. فنحن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب في هذا الشهر، وأن ينفعنا به نفعا عظيما. نعم، اقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الصبور الشكور، العلي الكبير السميع البصير، العليم القدير، الذي شملت قدرته كل مخلوق، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور، قدر مقادير الخلائق وآجالهم، وكتب آثارهم وأعمالهم، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور القاهر القادر. فكل عسير عليه يسير، وهو المولى النصير، فنعم المولى ونعم النصير. يسبح له من في السماوات والأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما تسرون وما تعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي شملت قدرته كل مقدور. نسخة سجل عندك في الحاشية، في نسخة مقدور، لعل هذه أقرب، لأنها هذه مناسبة للسجع الموجود في الكلام، الأمور القبور. نعم، وأشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن تعطيل الملحدين، كما تنزه عن شبه المخلوقين، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، أعرف الخلق به، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم لنعمه، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة. بعثه إلى الجنة داعيا، وللإيمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، فبلغ رسالات ربه، وصدع بأمره، وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر والشكر حق القيام حتى بلغ رضاه، فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وترقى في درجة الشكر حتى على فوق جميع الشاكرين. فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين، ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين. فآدم تحت لوائه، وكذلك من دونه من الأنبياء والمرسلين، وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه. كذلك فيما بلغنا هو في التوراة والإنجيل، وجعله آخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه. وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرخاء، وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء، فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا، كما أن أعلاهم منزلة أكثرهم صبرا وشكرا. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر أخوان شقيقان لا يفترقان. طيب، رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة، وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط، فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل ذلك عنه المؤمنون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولقد بشر الصابرين بثلاث، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون، فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الثلاثة موجودة في الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه الأولى، صلوات من ربهم، ورحمة هذه الثانية، وأولئك هم المهتدون هذه الثالثة. يعني هذه ثلاثة أشياء بشر الله بها الصابر. هذه الثلاثة الأشياء هذه الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها. أيها الصابر، ثلاثة أشياء: صلوات من ربهم، ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صلاة من الله، ورحمة من الله، وهداية من الله، هذه بشرى للصابرين. نعم. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا أولو الصبر المؤمنون، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم، فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر سبحانه خبرا مؤكدا بالقسم: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقسم خلقه قسمين: أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. وخص أهل الميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة، وخص بالانتفاع بآيات أهل الصبر وأهل الشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور، فقال في أربع آيات من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر، وذلك على من يسره الله على من يسره عليه يسير، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أربابها لا تبور، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأمر رسوله بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف صاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة. فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والصبر آخية المؤمن، الآخية العروة التي تشد لها الدابة، يربط بها الفرس، فمهما جال يكون مربوطا، يجول ويرجع إليها. فالصبر آخية المؤمن، مهما جال المؤمن فمرجعه إلى الصبر، لابد أن يصبر، بدون الصبر سوف يضيع، يتيه، سوف يضل. ثم قال: سبب تعريف الكتاب وأهميته. نعم، عندنا فصل. ما في العنوان هذا؟ لعل هذا من المحقق الذي في نسختي. نعم، فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين، ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين. ما هما هذان الأصلان والطريقان؟ ما هما؟ الصبر والشكر. الصبر والشكر، صحيح. الدين صبر وشكر، لأن المؤمن إما أن يكون في امتحان وبلاء فحينئذ يصبر، وإما أن يكون في نعمة ورخاء فحينئذ يشكر. هذا المؤمن بين هاتين الحالتين كما جاء في بعض الأحاديث، تأتي إن شاء الله. نعم. فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما، وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهما، فجاء كتابا جامعا حاويا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيق على أن يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر، ممتعا لقارئه، صريحا للناظر فيه، مسليا للحزين، منهضا للمقصرين، محرضا للمشمرين. محرضا عندي تشديد الراء. محرضا، نعم. طيب. مشتملا على نكات حسان من تفسير القرآن وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مضانها وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها ومسائل فقهية حسان مقررة بالدليل ودقائق سلوكية على سواء السبيل، لا تخفى معرفة ذلك على من فكر وأحضر ذهنه، فإن فيه ذكر أقسام الصبر ووجوه الشكر وأنواعه، وفصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وذكر حقيقة الدنيا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به، والكلام على سير هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال، وذكر ما يذم من الدنيا ويحمد وما يقرب منها إلى الله ويبعد، وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد، وغير ذلك من الفوائد التي لا تكاد تظفر بها في كتاب سواه. وذلك محض منة من الله على عبده وعطية من بعض عطاياه، فهو كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء، ينهض بالقاعد إلى المسير، ويؤنس السائر في الطريق وينبه السالك على المقصود. ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس، حذر فيه من الداء وإن كان من أهله، ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله، وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غيه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين. فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده، فهو المحمود والمستعان، وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وهذه بضاعة مؤلفه المسجات تساق إليك، وسلعته تعرض عليك، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وبنات أفكاره تزف إليك، فإن وجدت حرا كريما كان بها أسعد، وإلا فهي خوذ تزف إلى عنين مقعد. يعني رحمه الله أثنى على الكتاب ثمانا طيبا، وهو كذلك، ثم تواضع رحمه الله ولم يأخذ الغرور، وإنما أخذ يذم نفسه، وعلى صلاحه رحمه الله وعلى إمامته وعلى تقواه، ومع ذلك انظر ماذا يقول عن نفسه، هذا من باب التواضع، وكونه يحتقر نفسه. هكذا المؤمن ما ينظر إلى نفسه بعين الإجلال والتعظيم والإكبار، لا، المؤمن دائما يمقت نفسه ويرى أنه ليس بشيء، وأنه مقصر، وأنه ظالم لنفسه، ولو لم ينظر بهذه النظرة لهلك الإنسان. يقول مع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس. يا سبحان الله، إذا كان المقيم يقول عن نفسه إنه مفلس، ماذا نقول نحن؟ الله المستعان. يقول حذر فيه من الداء وإن كان من أهله. الله أكبر. حذر فيه من الداء، عدم الصبر، وإن كان من أهله، ممن يصاب بهذا المرض. ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله بظلمه وجهله. وما أزكي وما أبرئ نفسي. ابن القيم ما أبرئ نفسي، على مذهب يوسف، على القول بأن هذا الكلام من كلام يوسف. ولا تزكوا أنفسكم. يقول أنا حذرت من البلاء وإن كنت واقعا فيه. وصفت الدواء، وصفت العلاج، وإن كنت أنا نفسي ما أستطيع أن أخذه، يقول لظلمي وجهلي رحمه الله. يقول وهو يرجو، وهو يرجو، واستعمل ضمير الغيبة هذا من باب التواضع أيضا، ولم يقل وأنا، قال وهو، وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غيه لنفسه. بماذا؟ بنصيحته لعباده المؤمنين. يعني يرجو من الله أن يغفر له ذنبه بنصيحته للناس، ونحن كذلك نسأل الله ذلك. نحن ابن القيم أعلى منا بدرجات كثيرة، ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ نحن كما قال الأول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طبيب يداوي الناس وهو مريض، والله المستعان. ثم قال: فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده، فهو المحمود والمستعان، وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. ثم قال: وهذه بضاعة مؤلفه المزجات تساق إليك. لا تظن ابن القيم يأتي بهذا العبارات من باب التواضع الكذاب الذي نفعله اليوم نحن في زمننا هذا، لا، هو نفسه يظن ذلك، يظن ذلك رحمه الله. هذه بضاعة مؤلفه المزجات تساق إليك، وسلعته تعرض عليك، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه. أنت لك الفائدة، إذا كان في خطأ أو كان زلة من يتحملها أمام الله؟ المؤلف. أنت ما تتحمل شيء، أنت تأخذ الفائدة. أرأيتم؟ وبنات أفكاره تزف إليك، فإن وجدت حرا كريما كان بها أسعد. بنات أفكاره، وإلا فهي خود. الخود الفتاة الشابة الحسناء الناعمة، هكذا في اللغة، الفتاة الشابة الصغيرة الحسناء. وإلا فهي خود تزف إلى عنين مقعد. عنين ضعيف جنسيا، يعني ما يستطيع النكاح. مقعد يعني عنين، ومقعد مصيبة، ومقعد ما يتحرك. يقول يعني إذا كانت هذه الكلمات وهذه العبارات وهذا التأليف وبنات أفكار المؤلف وجدت حرا فهو بها أسعد، حرا كريما. وإلا فإنها خود فتاة شابة لطيفة حسناء زفت إلى عنيم مقعد، ما ينتفع منها بشيء، والله المستعان. فنحن نسأل الله عز وجل أن نكون من النوع الأول، أن نكون أحرارا كرماء، وألا نكون من النوع الثاني حتى ننتفع بكلامه رحمه الله. قال: وقد جعلته 26 بابا وخاتمة. نعم، الباب الأول. قال رحمه الله تعالى: في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. الباب الثاني: في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. الباب الثالث: في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. الباب الرابع: في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. الباب الخامس: في أقسام الصبر باعتبار محله. الباب السادس: في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. الباب السابع: في بيان أقسامه باعتبار متعلقه. الباب الثامن: في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. الباب التاسع: في بيان تفاوت درجات الصبر. الباب العاشر: في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الباب الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. الباب الثاني عشر: في الأسباب التي تعين على الصبر. الباب الثالث عشر: في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. الباب الرابع عشر: في بيان أشق الصبر على النفوس. الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة. الباب السابع عشر: في ذكر الآثار الواردة من عن الصحابة في فضيلة الصبر. الباب 18 في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها. الباب 19 في أن الصبر نصف الإيمان وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الباب 20 في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. الباب 21 في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. الباب 22 في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب 24 في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب 25 في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه. الباب 26 في بيان دخول الصبر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور الشكور. سميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والله المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا من رضاه، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاه الله خيرا. نكتفي بهذا المقدار. لقاؤنا غدا إن شاء الله، والحمد لله.